طب ما نؤمنش بيه. أم قال لك طب ما تسيب الرسل اللي بيخلوا غيركم يؤمنوا، ما تسيبوه في حالهم يؤمنوش انتم زي بعضه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم. الركوب يعني المركوب يركبوها، زي يقولك هذه شاة حلوب، حلوب يعني ايه؟ تحلب. فمنها ركوبهم ادي النعمة، ومنها يأكلون، وهي حية يأكلوا اللبن ويعملوا منه الجبنة ويعملوا منه الزبدة ويعملوا منه اللي عايزينه، وبعدين يذبحوها ويأكلوا مثلا اللحم، وبعدين ياخدوا الجلد يعملوا مش عارف ايه. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. مشارب يعني جمع مشرب، كانوا زمان يعملوا الإرب من الايه، من جلد، من جلد الشاه، الإربة اللي بنعمل فيها الايه، بيعملوا فيها ميه الايه الشرب. واللبن بنشربه ولا بنشربوه؟ بنشربه منهم. ام قال لك طيب اللبن بنشربه من الانثى، يبقى الذكر بتاعها ما بنشربش منه لبن. تقول له يا سلام عليك، طب خليك عاقل، وهو هو السبب. طب وهي لو ما كانش حبلت وولدت كان يجي لبن؟ طب ما لما هو يسموه لبن الفاح. نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أنا أسألكم بلاش أنا أقول اشكروني، أنا بسألكم يشكروني ولا ما يشكرونيش؟ كل واحد يقول إيه، ولما يشكروني بس على اللي دي أنا الشكر حيجيب لهم زائد عندي، لإن شكرتم لإيه؟ لأزيدنكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.